إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سوف أذكر اليوم إن شاء الله تعالى بعض الأمثلة على القاعدة السالفة الذكر التي ذكرناها أمس، وهي أنه لا يكفي أن تتوفر الشروط وحدها ليتم مراد العبد، بل لا بد أن يوجد الشرط وأن ينتفي المانع. وهذه القاعدة العلمية ينبغي أن يهضمها طالب العلم بل وغيره من الناس، وإذا مرت بنا بعض القواعد العلمية في هذا الشرح إن شاء الله تعالى سنبسط الكلام فيها ليكون الشهر أيضا فائدة لطالب العلم. وأما فيما يتعلق بالموضوع الأصلي وهو المعاشرة الحسنة بين الزوجين، فسأذكر فيها إن شاء الله تبارك وتعالى من أدلة الكتاب والسنة ما يشفي ويغني إن شاء الله تبارك وتعالى، إبراء للذمة ونصحا لعباد الله عز وجل. فأقول هذه القاعدة تجري في كل شيء، وبسبب سوء فهمها وقع إعراض لكثير من الناس عن كثير من الأمور الشرعية التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. فمثلا في باب الأدوية والطب، صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيحين: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. فيتصور بعض الناس أن الحبة السوداء شفاء ولو مع وجود المانع، فإذا شرب أو ادهن بزيتها فلم يبرأ نفض يده من الحديث، وساء ظنه بالمنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه بلية عظيمة. فالحبة السوداء شفاء نعم، لكن هذا شرط، وقد يعوق البرء وجود المانع، وقد يكون هذا المانع معنويا كضعف يقين العبد بهذه السنة. لما ابتعد كثير من المسلمين عن شرع نبيهم عليه الصلاة والسلام ازداد يقينهم بالطب الوافد من عند غير المسلمين، وقل يقينهم في المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه في الحقيقة مسألة خطيرة، فما يعرف اليوم بالطب النبوي أو طب الأعشاب ينقسم إلى قسمين: قسم دلت عليه التجارب كالكتب التي ملأت الأسواق التي فيها الكلام عن الثوم مثلا أو البصل أو عن غيرها من الأدوية، فهذه تجارب قام بها بعض الناس، فهذه تقبل منها وترفض. أما ما صح به السند فهذا باب آخر، فرق كبير بين أن يصف طبيب بتجربة مرت به دواء وبين أن يصف النبي عليه الصلاة والسلام دواء. فالطبيب إنما يصف بالتجارب التي قد تصيب وتخطئ، أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو يتكلم بوحي، فالذي أنزل الداء هو الذي علم نبينا عليه الصلاة والسلام الدواء. فقول النبي عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء هو في الحقيقة كلام الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فتخيل إذا قال الله عز وجل الحبة السوداء شفاء من كل داء، ما موقف المسلم تجاه هذا الكلام؟ هل يقبل عليه أدوية البنسلين والمضادات الحيوية التي يكتبها طبيب نصراني مثلا؟ فتكون التجربة بالأدوية الطبيعية عند المسلم أعظم من يقينه بالمنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعظم الموانع على الإطلاق. يعني مثلا ثبت بالأسانيد الصحيحة أن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عالجوا لدغات السم برقى الفاتحة وبرئ المريض بإذن الله عز وجل. هل يفلح هذا معنى اليوم؟ بكل أسف ربما لا يفلح، لأنك لا تجد يقينا من المسلمين في الفاتحة بقدر ما كانت هذه الدرجة عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالحبة السوداء شفاء، هذا شرط. المانع قد يكون فيك مانع قلبي، ليس عندك يقين في قبول هذا العلاج، بل ربما بعض الناس يسخرون. يعني لو جئت لمريض يتلوى من الألم فقلت له مثلا عليك بالحبة السوداء، ربما يسبك لأنه يعتبر هذا ضرب من الجنون، لا سيما إذا كان مجروحا أو نحو هذا. ولفظ صحيح مسلم ما من داء إلا وفي الحبة السوداء منه شفاء، حصر. ولكن الموانع كثيرة، وهذا أيضا معروف حتى في أدوية بني آدم. يعني مريض السكر لا يصلح معه أي دواء، قد يصف الطبيب دواء لمريض فإذا علم أنه مريض بالسكر غير الدواء. لماذا؟ لوجود المانع، لأن الجسم لا يقبله. فكثير من الأدوية الطبية النبوية أعرض المسلمون عنها لعدم تحقق النتائج، وتخلف النتيجة قد يكون لتخلف اليقين أو لأشياء أخرى بالبدن، لأن هذا شرط فقط. قد يكون المرء قصر في المقدار، قصر في كيفية التناول، قصر في عدد التناول. فكم من مرض يتناول المرء منه صباحا ومساء لعدة أيام طويلة، فإذا قلل المقدار أو قلل الكيف أو غير الكيفية أو الوقت، هذه كلها موانع. يعني حديث عائشة التي أوصت فيه بالحبة وغيرها كانت يستعط بها في الأنف تنقيطا، ينقط الزيت في أنف المريض. فتخيل هذا المأخوذ بالأنف لو أخذ بغيره وفي سبع نقاط، فهناك جهل كبير بكيفية تناول هذه الحبة السوداء. فهذه كلها موانع. ولو أعطى الأطباء هذه الحبة قدرها من التجارب والدراسات لكان سبقا عظيما أو فتحا عظيما. لكن أنا الذي أوصي به إخواني أن يتناولوا الحبة السوداء صباح مساء، يكفي فقط تبركا بقول النبي عليه الصلاة والسلام. اجعل الزيت في بيتك، العق منه، ضمض، يكفي فقط أن نبينا عليه الصلاة والسلام أوصى به، وهذه وحدها بركة كبيرة كافية شافية لمن كان يوقر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أقول جرب فلا يجرب الرب عز وجل. فهذا باب كبير، باب عظيم جدا أيها الإخوة. وبكل أسف ألفت النظر في هذا الموضوع إلى أمرين، وإن كان هذا يعني اعتبروه كالحاشية. الغش الذي ملأ ديارنا أفسد علينا كل شيء. يعني مثلا العسل الأبيض، عسل النحل، ما هو علة الشفاء فيه؟ قول الله عز وجل: ثم كلي من كل الثمرات. مش مجرد أنه عسل طالع من النحلة، هذه هي العلة. فإذا أصحاب المناحل أطعموه السكر صرت كأنك لا تشرب شيئا. العلة أنها تأكل من كل الثمر، وهذه العلة هي العلة في كون لبن البقر شفاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر. أيضا هذه هي العلة، أن البقر تأكل كل أنواع الحشائش. فبرضو الذين يقصرون البهائم على لونا واحدا يضيعون برضو ما في اللبن من الفوائد، يطعمون البهائم التبن فقط، هتجيب لبن واخد بالك، لكن ليس فيه الفائدة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه علق الشفاء الذي في اللبن بما تأكله البهائم. لماذا علينا بألبان البقر؟ لأنها تأكل من كل الشجر، فإذا أكلت من شجرة واحدة ضاع من التداوي بمقدار ما فقدت. فهذا الباب أيها الإخوة مرتبط بهذين الأمرين: وجود السبب وانتفاء المانع، وهكذا أمور كثيرة كما في الصحيحين وغيرهما. معروف أن صلة الأرحام وإطعام المساكين من أبواب الجنة. صلة الأرحام وإطعام المساكين من أبواب الجنة. لكن قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المساكين، هل ذلك نافعه؟ فهذا الشرط موجود، يطعم المسكين ويصل الرحم، هل هذا ينفعه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما هو المانع؟ الكفر. وجد الشرط، رجل محسن كريم، لكن وجد المانع وهو الكفر. فإذا انتفى المانع انتفع المرء بهذه الأعمال الصالحة، كما قال حكيم بن حزام للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ فقال: أسلمت على ما سلف من خير. ما الفرق؟ لماذا انتفع حكيم ولم ينتفع ابن جدعان؟ لأن حكيم وجد معه شرط وانتفى المانع فقد أسلم، أما ابن جدعان وجد الشرط لكن لم ينتفي المانع فهو كان كافرا. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدق. فأشار للشرط الأول لانتفاء المانع بقوله ما من مسلم. أما الشرط فهو أن يزرع المرء، فإذا زرع كافر فلا أجر له. وهذا الحديث في صحيح مسلم له قصة: رأى النبي عليه الصلاة والسلام عند أم مبشر من غرس نخلة، فقال: يا أم مبشر، من غرس هذا أمسلم أم كافر؟ قالت: بل مسلم. فساق الحديث: فلو كان كافرا فلا ينتفع بشيء، فلو غرس الكافر غرسا فأكل الناس منه والطيور والبهائم لا أجر له. لماذا؟ لوجود المانع وهو الكفر. لكن إذا غرس غرسا أو زرع زرعا مسلم فإنه ينتفع لزوال المانع. لزوال المانع. وهذا الموضوع فيما يتعلق بالأحداث الجارية وفيما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين له تعلق بباب عظيم جدا، وهو باب الهدى، قبول العلم النافع وقبول الحق والعمل به. فكثير من الناس لا يلتفتون إلى المانع، وإنما ينظرون إلى الشرط فقط. فإذا تكلم بعض أهل العلم في مسألة فأخطأ، فرد عليه بعض الناس يقولون: هل لا أرسلت إليه؟ لو كلمته لماذا؟ يظنون أن الكلام بمجرده يحمل الناس على العمل، وهذا خطأ. فإن الأدلة من الكتاب والسنة هي شروط، ولكن لا بد أن يزول المانع من قلب العبد. فإذا وجد المانع فلو جئت للمعارض بكل آية ما نفع. فكثير من الناس يخطئون جدا في هذا الباب، يتوقعون أن الكلام فقط بمجرده يحمل الناس على القبول. فالكلام وتصنيفه من الأدلة شرط في وجود العمل، لكن إذا وجد المانع لا يوجد العمل. والمانع قد يكون الكبر، إذا كان الإنسان متكبرا لا ينتفع بالحق، كما قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. إذن أين الأدلة؟ لا ينتفعون به. ويروا كل آية ليس دليلا، آية معجزة لا يؤمنوا بها. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. لماذا؟ لوجود الكبر في قلوبهم. فالحق موجود وهو يعلمه، وإن يروا كل آية. فلا تظن أنك بمجرد أن تحمل كتابا إلى معارض أو شريطا أنه سيقتنع، ولكن سل ربك أن يزول المانع. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكبر بطر الحق. بطر الحق أي رده. فالمتكبر يعلم الحق ويفهم الأدلة لكنه يردها كبرا وأنفة أن ينقاد لغيره. ولهذا ترى الأنبياء لا يكرمون في ذويهم ولا العلماء، تجد أقارب العالم لا يجلونه كبرا أن ينقادوا له مع علمهم به وبمكانته، لكن ينقادوا له الغريب المعظم. وهذه آية عظيمة جليلة، فقد جعل الله عز وجل الانتفاع بالعلم لا يكون إلا عن ذل، فمن تكبر على العالم لا ينتفع بعلمه، ومن تكبر على العلم لا ينتفع بالعلم. فالأنبياء أهلهم يعلمونهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقومه: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا في سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. ده اسمه ايه؟ ده اسم الشرط، هو يعلمون صدقه. طيب ألا يصدق الإنسان الثقة الذي لم يجرب عليه كذب لما يقول: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد؟ لماذا تركوا الكلام؟ لا تكذيبا، ولكن كبرا أن ينقادوا لرجل منهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالشرط وهو الأدلة الكتب لا تكفي وحدها، ولكن ينبغي أن يضم إلى الشروط انتفاء الموانع، كالحسد مثلا فهو مانع عظيم يصد كثيرا من بني آدم عن قبول الحق، وقد دخل النار بسبب الحسد أقوام عظيمة من اليهود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو آمن بي عشرة من اليهود ما بقي على الأرض يهودي إلا آمن، فلم يؤمن به عشر، وكفر عامة اليهود. لماذا؟ حسدا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهؤلاء لا تنقصهم الأدلة، رأوه فعرفوه. ما الذي منعهم من العمل والانقياد؟ وجود المانع من الحسد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فليس كل من يقتنع بكلامك لا يعلم أنه حق، فقد يتبين له لكن لا يتابعك لوجود مانع في القلب. ومن الموانع أيها الإخوة الهوى، كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فهذا رأى الأدلة وقامت عليه الحجة وعلمها ثم ضل، لأنه يتبع هواه وينقاد لما تمليه عليه نفسه، وهذه آفة عظيمة أيها الإخوة. والهوى قياد لكل شر، ولهذا كان كثير من السلف يقولون: ليس تحت السماء إله يعبد مثل الهوى. وفي الحديث الذي صححه جماعة من العلماء: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يعمل المرء بما يهوى ويحب، فكم من رجل يحب ما يلقي به في النار. وقال ابن المقفع: إذا اشتبه عليك أمران فلم تدر أيهما الصواب فانظر أقربهما إلى هواك فخالفه فإن النفس مع الهوى. ومن الموانع كثرة الظن، سوء الظن يمنع من قبول الحق، فالحق هدى والظن ردى، كما قال الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالهدى مقابل للظن، وكما قال أبو الطيب المتنبي رحمة الله عليه: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم، وعاد محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الهم مظلم. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. إذا ظن الرجل فيك سوءا تريه الدليل فلا يراه، لأنه ظن، فإذا جانب الهدى وقع في شرك. فالمتنبي يجلي هذا المعنى تجلية عظيمة: وصدق ما يعتاده من توهمه. إذا كثر ظنون المرء يتوهم الشيء فيظن الوهم حقيقة، فيكون من جراء ذلك عاد محبيه بقول عداته، يقبل كلام الأعداء في الأحباب، وأصبح في ليل من الهم مظلم، يظل مهموما ليله ونهاره. وهذين البيتين شرحهما عجيب، والمتنبي لم يكن أشعر العرب، لكن كان يصل إلى خبايا النفس، وهذا الذي رفعه في السماء. ترى المتنبي تقرأ الشعر ربما لا تشعر به، ثم يفاجئك بيت كأنه أنت. انظر إلى أعلم الناس وأرحمهم وأعدلهم نبينا عليه الصلاة والسلام. متى تنتفع به؟ إذا حسنت به الظن. لكن من ساء ظنه بنبيه لم يعامله كما تظن، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. لا تظن إن الظن هذا يفرق بين الناس. في الصحيحين وغيرهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير بن العوام رضي الله عنهم في شراج الحرة، خاصمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم وهو العادل. الأنصاري هو الذي ذهب إلى النبي يشكو الزبير، فماذا كان يظن ولما ذهب إليه؟ فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سمع: يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، أنس يقول: قضى النبي بأمر فيه سعة للأنصار. يعني هذا القضاء كان لصالح الأنصار وليس لصالح الزبير رضي الله عنهم. فلما سمع ما لم يكن يظن، وظن في النبي عليه الصلاة والسلام أنه كغيره يجور في الحكم، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أن كان ابن عمتك فلا يظهر هذا إلا إذا ظن في النبي عليه الصلاة والسلام ما يظنه الرجل في أي قاضي ممكن يحابي أقاربه. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتلون وجهه وقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء. ونزل فيه قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا تلبس المرء بالظن لم ينتفع حتى بأحسن الناس، فليس بعد نبينا أحد ولا فوقه أحد عليه الصلاة والسلام. بل هذا الموضوع جرى مع غير الأنصار من الأنصار أيضا. لما فتح النبي مكة صلى الله عليه وسلم قسم الأموال كلها في قريش، فقال شباب الأنصار: إن هذا والله لهو العجب، إن سيوفنا لتقطر من دمائهم وإن أموالنا ترد عليهم. لماذا قالوا هذا؟ بسبب ظنونهم أن النبي من الممكن أن يحيف، رأى قسمة ما فهمها. فلو رد الأمر إلى الأصل وهو أن هذا نبي لا يجور في الحكم، وما جرى مما لم يحط به عقلك فكله إلى عالمي ما وقع فيما وقع فيه. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين لهم سر قضائه، فقال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى رحالهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. ففي الحقيقة كان النبي عليه الصلاة والسلام مع الأنصار أم ضد الأنصار؟ كان مع الأنصار. إذا رجع الأنصار ومعهم رسول الله، ورجع القرشيون ومعهم الشاة والبعير، فأي الفريقين أحسن مقاما؟ فانظر كيف قضاء النبي وكيف ظن الأنصار. ومثل هذا جرى مرة لعائشة رضي الله عنها، وكان النبي في ليلتها عليه الصلاة والسلام، ولم يكن البيوت لها مصابيح، فالتمسته فلم تجده، فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه. فبينما هي تتحسس إذ وقعت يدها على قدمي النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعته يقول في سجوده: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا في شأن وأنت في شأن. فانظر هذا المظنون به أين هو وماذا عند عائشة رضي الله عنها. فهذا الظن أيها الإخوة يحول بين كثير من الناس وبين قبول الهدى والحق. ومن الموانع أيضا، وهو من أكبر الموانع، ضعف وازع الخوف في قلب العبد. والخوف سوط يقود العباد إلى الله عز وجل. فإذا ضعف الخوف من القلب علم المرء الهدى ولم يعمل به، كما قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فلا ينتفع بالقرآن إلا الخائف. وأغلب المعاصي التي تصدر من بني آدم إنما صدرت من جراء هذا. وقالت عائشة رضي الله عنها: نزل أول ما نزل وأنا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ولو نزل أول ما نزلوا لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. والمعنى أن القلب لما تربى على الخوف صعب عليه أن يعصي. هذا المانع متعلق بالحياة الزوجية، وهو من أكبر الموانع. فإذا وعظ الرجل امرأته لصالحها تفهم. ولا أظن امرأة إلا وهي تعلم يقينا أن النبي قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا سقف الطاعة، لأن الله لم يقل لأمرت المرأة أن تسجد لنبيها. والمعنى لو أباح الله نوعا من أنواع العبودية لجعلها للزوج، ليس بعد هذا قط سقف. وكان المناسب لو أبيحت العبودية أو أبيح جزء منها لكان للأنبياء، لكن لو أباح الله السجود لبشر لكان للزوج. وهذا معناه سقوط كل تعظيم من قلب المرأة. لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا أولاد ولا أهل ولا عشيرة ولا أي أحد، وهذا لمجرد أنه زوج. لم يقل النبي زوج صالح، وهذا موضوع سيأتي بسط الكلام فيه إن شاء الله تعالى. لكن لماذا لا تستجيب المرأة لمعنى هذا الحديث؟ لضعف القلب، ضعف الخوف من الله. ليس في القلب ذكر النار ولا الموقف بين يدي العزيز الجبار. فإذا ضعف القلب حينئذ هونت المرأة معصية نفسها. لكن لو كانت المرأة تخاف خوفا حقيقيا من قبرها، لو تعلم يقينا أنها قد تدخل النار بسبب ما تفعل، لكانت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحست زوجها. ولو تأمل الناس ألفاظ الحديث السابق لوجدوه في غاية العجب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو انتثر من خراه صديدا أو دما فلحسته ما وفت. يعني بقيت عليها تبعة. فما معنى هذا؟ هذا سقف. لكن من الممكن للمرأة ألا تقبل هذا. ما هو السبب؟ ضعف الخوف من القلب، فبالتالي لا تخاف من شيء. فإذا ضعف الخوف انفتحت الآمال. لا، ما هو مقصر في المسألة الفلانية، لا ما هو في المسألة الفلانية، بس أنا كذا وأنا بصلي وأظن وأستغفر الله سبحانه وتعالى، وينفتح لها باب آمال فتأكل وتشرب وتنام. لكن لو علمت المرأة ما معنى هذا الكلام ما نامت. بل هذا بكل أسف وارد في بعض الأحاديث الصحيحة، أن النبي قال: لو علمت المرأة بحق زوجها ما قعدت وهو يأكل، تبقى واقفة على رجليه. ولكن ما الذي جعلها ترفض؟ وممكن تسمع هذه الأحاديث وتقرأها، لماذا إذا رجعت البيت لا تفعل؟ لأن القلب الخوف فيه ضعيف. ما معنى ضعيف؟ يعني لا تخشى الموت. فنحن لو ذكرنا الناس وبدأ الناس يذكرون الجنة والنار وامتلأت القلوب خوفا تقل المعاصي، لأن العلم الظاهر يضبط الجسد والخوف يضبط القلب. الخوف من الله عز وجل. بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بل وبعض العلماء مات وهو يسمع قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين، ومع ذلك مات، لأن الخائف لا ينظر بل يخشى على نفسه الكفر أيضا، لكن غير الخائف عنده أمان من الكفر، فكل آية وعيد فيها الكفر ليست عليه. ولم يكن أصحاب النبي هكذا، ولا العلماء ولا الزهاد والعباد. فأكبر مانع من العمل نقص الخوف. طيب، هذا ما علاجه؟ علاجه أن يقرأ المرء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بأمر الجنة والنار، ويكثر القراءة في القبر وعذابه، فإذا كرر هذا على قلبه أورث لنفسه انزجارا. ابن رجب الحنبلي له كتاب جيد اسمه التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار، هذا كتاب جيد فيه أحاديث ضعيفة ينبه عنها المصنف، لكنه جيد في الجملة. ولشيخ الإسلام ابن القيم كتاب ماتع اسمه مفتاح دار السعادة، تكلم فيه بجزء يسير يحث القلب إلى السير إلى الله عز وجل، ثم طول النفس جدا في كتاب خصه بالكلام عن الجنة، كتاب كامل صنفه شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله إلى الجنة، وسماه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، حادي يسوق القلب إلى الله عز وجل. فإذا أكثر الرجل النظر في هذين الكتابين، بل فوق ذلك إذا أكثر النظر في كتاب الله عز وجل، فالله يقول: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فالموانع أيها الإخوة كثيرة مع وجود الشروط، فالعلم وحده لا يكفي بل لا بد من زوال المانع. وهنا مسألة علمية أحب أن أنبه عليها وإن كان المجلس خطال، وهي مسألة دقيقة وهي معلقة بتكفير الحاكم، مسألة الكفر والتكفير، والمسألة دي ربما دفعت البلاد لها ثمنا، عشان بس تعرف فوائد القواعد العلمية. الكفر معلق بالفعل لا بالفاعل، يعني احنا نقول هذا الفعل كفر أم لا، أما الفاعل فقد تكون هناك موانع كثيرة من إطلاق لفظ الكفر عليه. ففرق بين قولنا هذا العمل كفر وبين قولنا هذا الرجل كافر، واضح ولا غير واضح؟ نضرب مثالا واضحا، مثلا إذا قلنا السجود للصنم كفر، ده حكم الفعل أم الفاعل؟ لكن سجد رجل ولا يعلم أن هذا صنم هو كافر، سجد ولا يعلم أن السجود للصنم كفر هو كافر، لا يكفر. ففرق بين الكفر وبين الكافر، بين الفعل وبين الفاعل. صدرت فتاوى لبعض علماء السعودية في مسألة القوانين الوضعية، فدي مسألة علمية ملهاش علاقة بالأشخاص، من يحكم القوانين الوضعية؟ تحكيم القوانين كفر ردة أم ليس كذلك؟ دي مسألة ولا رجال؟ دي مسألة، كما تقول سب الدين كفر مخرج أم ليس كفرا. فبعض العلماء كالشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية السابق، والشيخ الشيخ ابن باز والعثيمين، وأول فتاوى الشيخ العثيمين، كانوا يقولون تحكيم القوانين الوضعية كفر ردة. فهذه مسألة أم رجال؟ هي مسألة. أما الرجال يعني الذي يحكم بالقوانين الوضعية هو كافر أم لا، دي مسألة أخرى لم يتعرض لها الشيوخ ولم يكفرون الرجال، يعني لم يكن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يقول السادات كافر، ولم يكن الشيخ العثيمين يقول مبارك كافر، كانوا يتكلمون عن المسألة. أما الحاكم بالقوانين الوضعية قد يكون جاهلا وقد يكون متأولا وقد يكون مخدوعا وقد يكون مكرها، أعذار كثيرة. وهذه الأعذار دركها لهؤلاء أولى من دركها لغيرهم، لأن رئيس الدولة اللي طالع من الكلية الحربية ماذا يعرف عن العلم الشرعي؟ ما يعرفش حاجة. أي رجل ممكن يكون قريب من المؤسسة الرسمية مع شهادات دكتوراه من الأزهر ودكتوراه من كذا، أو هو المفتي أو شيخ الأزهر، من الممكن أن يذكر له من النصوص التي تدل على أن هذه القوانين الوضعية ليست كفرة. وأي بني آدم حتى لو كان من طلبة العلم، وأظن أنتم الآن بعد الأحداث المفروض تصدقون هذا الكلام، فهناك ملايين كتملت تنعق صباح مساء عندها سنية وعندها مش عارف إيه، لما المشايخ تلونوا معه من غير أدلة، يبقى كيف لا يعذر حسني مبارك وانت معاك اللحية يعني فيها إثبات، كادت اللحية أن تصل إلى تحت الكعبين، وليك كم سنة شغال في العلم، وأول ما بس شيخ بس مشهور قال المظاهرات حلال ومش هي دي بتاعت أمس وبتاع، رحت جالب على طول، وصرت تستحسن اليوم ما كنت تستقبحه بالأمس. فلما لا تعذر الرجل لما جيه يا شيخ الأزهر وأنت تلونت بسبب كلام لا أدلة، مع أن الذين تكلموا الدنيا ردت عليه، إنما رئيس الدولة من سيصل إليه من الذين يردون؟ يعني إمتى يسمع صوتنا لما نكفروا الآن؟ فهذه أعذار ينبغي للعبد أن يكون على علم بها. بل إنني أقول وقلت في هذا المسجد أن بعض المنتسبين إلى العلم والحديث، إمام في الحديث، صنف كتابا يقول إن إعفاء اللحية ليس واجبا، وجاب أدلة ملهاش حل، كتاب مجلد، فإزاي دماغك ما تلفش؟ فإن قلت أنا مش هقتنع، يكفي إن هو نفسه اقتنع لما قرأ الأدلة دي أشكلت عليه، وهو عالم كبير ومحدث نحرير وأصولي بارع، بعدما يعني قاب قوسين أو أدنى من الموت اشتبهت عليه الأدلة. بل ومن قبل رمضان، يمكن الليلة اللي جرى فيها الحادث، والله قرأت كتابا لبعض العلماء المشاهير، أنا مش أسميه، يحل فيه الموسيقى بألوان عجيبة، والله يعني داخل في المعازف دخلة ومسك أحاديث المعازف حديثا حديثا، والله المرء يقلب كفيه عجبا، ويمسك القلوب أيها الإخوة علام الغيوب. والله يعني لما قرأت الكتاب يعني قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. شوف هذا الرجل، الواحد ظل طول عمره يتمنى أن يراه، فانظر إلى يعني كيف يستعمل نفسه. فمسألة الأدلة يا إخوانا دي باب واسع، أي إنسان ممكن يقتنع بأي أدلة. أنت الآن لما بتتناظر مع الإخوة اللي هم الحزبيين مش بتنفضوا إلى لا شيء، تسمع أدلته وهو يسمع ما معك من الأدلة، وتنفصلان لا تقتنعان، اللي هيخلي أول ما كلمتين لرئيس الدولة يسجد للكلام، ما هو عنده كلام آخر لن يقتنع به. فالتكفير دي مسألة خطيرة. فيأتي الشباب يروح يكفر مبارك ويقول ليس له بيع ويجوز الخروج، ليه؟ الشيخ فلان الفلاني يقول إن القوانين الوضعية كفر الردة، لكن هذا الشيخ لم يقل مبارك، هذا يتكلم عن مسألة علمية إن المسألة دي كفر، وهذا من وجهة نظره، يعني مش أنا منتهية، لكن دي وجهة نظر الشيخ محمد إبراهيم قال الشيخ إن القانون الوضعية كفر الردة، فهذا شرط لابد من انتفاء المانع أن يكون رئيس الدولة لا عذر له. فإن كان معذورا يبقى هذا الشرط موجود والمانع موجود، فلا نحكم عليه بكفر، ويظل رئيسا للدولة ويظل له البيعة في أعناقنا ويحرم الخروج عليه. مثل ماذا؟ مثل قصة خلق القرآن. كان السلف بإجماعهم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكان ثلاثة من رؤساء الدولة يقولونه، بل الخلفاء سمعوا المناظرات والعلماء لم يكفروه، يعني كان المأمون يسمع المناظرة يعني سمعوا كلام أحمد بن حنبل مثلا، لو الآن دي في عصرنا نكفر على طول. يعني العوام فاهمين ما للشيخ محمد حسن ولا الشيخ العادة وتكلم كلمتين عند الرئيس يبقى الحجة بقى وخلاص. أما لو الشيخ الحويني يبقى الحجة وقيمت على يعني الذرية، فبس كلمتين بس. لكنه سمع من سمع إمام المسلمين في زمان أحمد بن حنبل، وفي كثير من المناظرات إن لم يكن كل المناظرات انقطع المبتدعة عند الخليفة، يعني لا تظهر رام حجة، ومع ذلك يقول هذا القول، اشتبهت المسألة عليه، ومع ذلك لم يكفره أحد من المسلمين. فمسألة التكفير يا أخواننا مسألة خطيرة. انظر كيف فعل العلماء مع المأمون والمعتصم، وماذا يفعل الآن من يسمون أنفسهم طلبة العلم مع رئيس الدولة، ماذا يفعلون؟ الليل الناس لا يرجعون إلى هدى، هو القلب إذا كره يتكلم. في أوراق نزلت على النت الجماعة السلفيين اللي بيكفر عمر سليمان واللي يقول أسأل الله أن يذهب إلى النار واللي واخد بالك، وطبعا الكلام ده لا يعنينا في أصله لأنه واضح أنه باطل ومتهافت، لكن اللي يلفت النظر أنهم جمعوا كل قبيح من القول عمر سليمان وكل طيب من القول لشنودة. انظر ليه؟ لأن شنودة لم يعذب أحدهم، فالقلب مستريح والمصلحة طب ما هنا مصلحة عظيمة، طب ما العلمانيون لكن يبقى أنتم بقى الناس مجرمون أهو، لأن عمر سليمان عند العلمانيين هو عمر سليمان، فأنت لماذا تخرج هذا؟ كأن الناس ينطلقون من أحقادهم ومن غضبهم، لا ينطلقون من الكتاب والسنة، وهذا هو الفرق. قالت زينب أحمي سمعي وبصري، مش معنى أن أنا تعذبت في أمن الدولة ولا أغلقت لي قناة أبقى أنا كل قبيح ألقيه في وجه الناس، بل أهل العلم ينطلقون من نصوص واضحة من الكتاب والسنة. أما مسألة الفلول وهذا الكلام التافه الذي لا يستحق الرد عليه بل هو كغثاء السيف، وانظر إلى هؤلاء الناس والواحد مش هيقلب كف، الواحد قطع الكفوف من التعجب والله. يعني عند الخروج يقول لك الحسين والحجاج والمش عارفين، طب في حد من العلماء سمى كل من كان مع الحجاج فلول؟ ولا لما راح الحجاج بقيت الناس في أماكنها؟ والحجاج برضه كان بيحكم بالناس برضه. لما مات الحجاج ظل الناس كما هم، حدش يعني الفلول وكل اللي مع الحجاج فالقصة عادة قصة هدى ورداء، إنما القلوب خلاص هو النظام السابق أصلانا ألوان العذاب، فأنت مش بتحمل. لو المسألة فيها وجه واحد لتكفيره وتسعات وتسعون وجها لغير ذلك يبقى كاف، والوجه ده يقوى جدا، ولا تغتر باللحى ولا تغتر بشيء، فإن الحق غريب أيها الإخوة. وأعظم شيء استفدناه في هذه المحنة التي مرت بنا فتنة 25 يناير، ولا تقل ثورة، أننا ما ضرنا التفرد والقلة، ما زلنا والحمد لله رب العالمين سمعنا السب واللعن والطعن والطرد، وسمعنا كل شيء، وتغير الناس من حولنا طلابا وشيوخا، ثم بقينا ثابتين بتثبيت الله لنا. إذن لا تلتفت إلى كثرة، فهذه آية من آيات الله عز وجل. فأنا الآن أعطي لطلبة العلم عشان يحفظ المسألة دي، القول بالتكفير بالقوانين الوضعية نازل على المسألة لا على الفاعل، وهم الآن في ورطة عظيمة لأن الدستور برضه هيبقى قوانين وضعية، فلا أدري ماذا سيقولون. المادة الحقيقية اللي طلعنا من الورطة دي أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد، لكن مدام المصدر الرئيسي يبقى أحكام زي مبادئ، والخديعة الكبرى الشغالة في الفضائيات يعني بعض الكفر أهون من بعض، لكن كله كفر الحمد لله. ده كتاب الباب المفتوح للشيخ العثيمين. سئل هناك قضية تثار الآن، حول كفر الذين يحكمون بالقوانين الوضعية، ويستدل أصحاب هذا الرأي بفتواكم حفظكم الله في المجموع الثمين بأن هذا الكفر، يعني هذا الكفر الردة، وأنه واضح لأنه تبديل لشرع الله. يعني واحد بيقرأ في كتاب المجموع الثمين للشيخ العثيمين يقول القانون الوضعية ده كفر ردة وده واضح وده تبديل لشرع الله، فطالب العلم يفهم إيه؟ إن مبارك كافر، مع أن العثيمين لم يقل هذا. إذا كده إحنا نقول اللي بيقرأ من الكتب لا يصلون إلى شيء، لأن أولا ده مش منهج السلف، السلف يكونوا شغالين كده، واللي يخالف منهج السلف لا يصل إلى شيء. العلم لا يأخذ إلا من الشيوخ، لأنك قد تقرأ ما لا تفهم، وقد تقرأ الردى وتظنه هدى. فالناس يقرؤون فتاوى الشيخ، وفتاوى الشيخ محمد بن رميم آل الشيخ، يخلص الفتوى يغلق الكتاب يبقى مبارك كافر. يقول السؤال: هل يلزم اعتبار موانع التكفير أو ما اشترطاه أهل السنة والجماعة في إقامة الحجة على من حكم بغير ما أنزل الله تشريعا عاما؟ يعني السؤال معناه: هل نكتفي بهذه الفتوى في تكفير الحكام بأعيانهم أم لا بد من انتفاء الموانع؟ فقال الشيخ: كل إنسان فعل مكفرا فلا بد ألا يوجد فيه مانع التكفير. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سألوا النبي عن منابذة الحاكم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلا بد من الكفر الصريح المعروف الذي لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه. وإن قلنا إنه كفر، يعني ممكن نقول القوانين الوضعية كفر لكن رئيس الدولة ليس بكافر، فيفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. ده كلام من؟ كلام الشيخ اللي بيكفر نفسه. يعني ده مش كلام واحد لا يكفر بالقوانين الوضعية، ده كلام من كان يقول تحكيم القوانين الوضعية كفر ردة، لكن ده حكمه على من؟ على المسألة، ليس على رئيس الدولة. قد تكون الفعلة فسقا ولا يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه، وقد تكون كفرا ولا يكفر الفاعل لوجود ما يمنع من تكفيره. وما ضر الأمة الإسلامية في خروج الخوارج إلا هذا التأويل. وديكم رأيت يكفر من غير ما يبحث هل المانع مفقود أم موجود، فبالتالي يبيحون الخروج ولا بيعة له في أعناقنا حتى وصلت البلاد إلى ما أنتم تعلمون. فالخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام، فلما حصلت المصالحة بين علي بن أبي طالب وأهل الشام خرجت الخوارج الذين كانوا معه عليه حتى قاتلهم وقتلهم والحمد لله. لكن الشاهد أنهم قالوا حكمت بغير ما أنزل الله. فالتأويل الفاسد هو بلاء الأمة، فقد يكون الشيء كفرا فيعتقدها هذا الإنسان أنه كفر بواح فيخرج، يعني يكون الفعل كفرا وهو يعتقد أنه كفر فيخرج. وقد يكون الشيء كفرا لكن الفاعل ليس بكافر لوجود مانع يمنع من تكفيره، فيعتقد هذا الخارج أنه لا عذر له فيخرج، ليظن أنه ده كافر ويكون له عذر. ولهذا يجب على الإنسان التحرز من التسرع في تكفير الناس أو تفسيق الناس. ربما يفعل الإنسان فعلا فسقا لا شك فيه لكنه لا يدري، فإذا قلت يا أخي هذا حرام قال جزاك الله خيرا وانتهى. إذن كيف أحكم على إنسان أنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة؟ فهؤلاء الذين تشير إليهم من حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين لم تتبين لهم الحجة. يبقى الشيخ العثيمين نفسه ينظر إلى رئيس الدولة، ده كلامه في رئيس الدولة، إنه قد يكون معذور لم تبين لهم الحجة. أما مسألة إن الكفر ردة وده كلام واضح، ده كلامه في من؟ كلام في المسألة نفسها مش في مبارك مثلا، كلامه في المسألة. أما رئيس الدولة ده كلامه فيه قد يكونون معذورين لم تتبين لهم الحجة، أو بينت لهم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم. يعني سمع لكن في واحد لبس عليه. ففرق كبير أيها الإخوة بين الفعل وبين الفاعل. فإذا جئت بعشرات الفتاوى، كل هذه الفتاوى شروط فقط، نهاية الفتاوى أن القوانين الوضعية تحكيمها كفر ردة، أكبر ما يأتي به الإنسان، فلا يجوز أن ينزل هذا على حاكم معين إلا إذا تأكدت من زوال المانع، قيام الحجة عليه بلا شبهة. فإذا لم تستطع ولم يكن سبيل إلى ذلك، فلا نستطيع أن نجزم بكفر رئيس الدولة لمجرد أنه يحكم القوانين الوضعية. وقائل هذه الفتوى الذي يعذر الحكام هو الشيخ الذي أفتى بأن هذه القوانين كفر ردة، لكنه يتكلم عن الفعل لا عن الفاعل. لكن بسبب سوء الفهم لهذه القاعدة، وتخيل كثير من الطلبة بمجرد ما يقرأ أن تحكيم القوانين الوضعية كفر ردة، إذن كل حاكم بالقوانين الوضعية هو كافر، فبالتالي يبيحون لأنفسهم الخروج على الحكام وإسقاط البيعة التي في أعناقهم، فتصل البلاد والعباد من الويلات. فهذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، وليها طلبة العلم اهتمامهم حتى لا يضلوا. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم.